موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب القواعد الحساب المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى القاعدة 21. القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. هذه قاعدة جليلة المقدار، عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، والمنكر هو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا. وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالله أمرنا بالمعروف بكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهانا عن المنكر، وأمرنا أن نأمر بهذا، نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. طيب، المناسبة، فما كان من المعروف، المناسبة إن المعروف اللي هو عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، والمنكر ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا. وفي هذا إشارة إلى أن الأعراف والعوائد لها دور، بل هناك قاعدة من القواعد الكلية في الفقه اسمها العادة المحكمة، والعرف مذكور في مصادر الأحكام بضوابطه، على خلاف بين العلماء، لكن بضوابطه، وأن لا يكون عرفا فاسدا وأن لا يخالف شرعا إلى آخر ما هنالك. التفاصيل مذكورة في كتب أصول الفقه. فالمعروف بقى ما كان منه لا يتغير في الأحوال والأوقات، زي الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة، فده أمر به في كل وقت، يعني ده اللي بنسميه الثابت لا يتغير بتغير الأحوال ولا الأشخاص ولا الأزمنة ولا الأمكنة. الصلاة فرضت 5 صلوات في اليوم والليلة على التفاصيل التي تعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا ثابت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تتغير بتغير الأشخاص ولا تغير الأزمنة ولا الأمكنة ولا البلدان ولا شيء من هذا. طيب، والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين، نعم، ما يجب على آخر فرد من الأمة قبل أن تقوم الساعة هو الواجب على أول الأمة، لأن دي فريضة محكمة ثابتة لا تتغير، كذلك الزكاة، كذلك الحج، وغير ذلك من الثوابت التي أمر الله بها أو المنهيات التي نهى الله عنها وحرمها على العباد. طيب، وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات، زي الشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان، أي ثبت أحكامه في كل زمان ومكان، لا تتغير ولا يختلف حكمها، سواء أنت عايش في الزمن الخمر حرام حرام في البلد الفلاني وانتقلت إلى بلد حرام، وهكذا منهيات ومحرمات، انتبه معي، لا تتغير بتغير الأوقات. طيب، وما كان بقى يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا، يعني المراد في القاعدة ديت انه هيكلمنا عن ما يختلف من ما يختلف حكمه باختلاف المكان، باختلاف الزمان، باختلاف الأحوال. طيب، ايه وضعه؟ الله عز وجل يردهم فيه إلى العرف والعادة، زي ايه؟ زي النفقة، نفقة الزوج على الزوجة، انتبه معي، والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت، وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال. فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون الشخص الآخر. هذا الإحسان أن معه مال كثير وينفق من هذا المال ويأتي وكذا، وإن احتاج الأب إلى خادم يأتي ترمى معه، الآخر ليس معه كذلك، يبقى على قدر ما عنده، زي ما قلت لك بالنفقة نفس الكلام، نفقة الفرض على زوجتي على الأولاد لينفق ذو ساعة من ساعة، تختلف من حال إلى حال. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف نفسه إلا ما آتاها. فدي أمور بتتغير بتغير الأحوال وتغير الأزمان وتغير الأشخاص. طيب، فالواجب يقول وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر، فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك وفي حق والديك، هو ده اللي أنت إيه مخاطب به. مثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف، ينظر فيه إلى العرف. وكذلك قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وفي بلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا. البلد دي عاداتها كذا وعرفها كذا، بس الشرط ألا تخالف شرعا كما ذكرنا، انتبه معي. فمأمور أنه هو يعاشر بهذا بالعرف بالمعروف، أي ما تعارف الناس عليه أنه معاشرة بالمعروف في هذا المكان. طيب، وبيختلف من زمان لزمان، وهذا من آيات القرآن وبراهينه وبراهين صدقه، لأن أشياء بتتغير بتغير الأحوال، تغير الأشخاص، تغير الأزمنة الأمكنة. فرد القرآن فيها الناس إلى العرف الجاري السائد، انتبه معي. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أمر بالأكل والشرب واللباس، لم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، انتبه معي. ليه؟ لأن هذه أمور ستختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمره حيث كانت، البلد دي طعامها كذا، والبلد الأخرى طعامها غير هذا الطعام، والبلد دي بتقود وهكذا، انتبه معي. فينظر إلى مكان موجودا، يعني إيه؟ إلى الموجود حسب كل بلد، يعني لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. كانوا الأطعمة عندهم كانت أنواع معينة من الطعام، بعد ذلك لا بياكلوا، واحنا بناكل بنظام معين دلوقتي بتطور، اللي بعدنا بياكلوا بطريقة أخرى، الطعام الفلاني، انتبه معي. يبقى بحسب ما اعتاده الناس، مش شرط ألا تسرف وتتجاوز المقدار المطلوب والحد المطلوب الوسط، انتبه معي. وكذلك قوله: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طب القوة كانت السيف والرمي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك القوة لم يحدد نوعا معينا من القوة دي. انتبه معي، لم يحدد نوعا القوة ليه؟ لأن القوة دي ستختلف بحسب كل زمان، بحسب السلاح الذي يستعمل في كل زمان، حسب القوة. كان في أيام الصحابة رضي الله عليهم كان السيف وكان الرمي كما قلت وكانت الخيول، اليوم لا، الصواريخ والطائرات والقنابل اختلف الأمر. يبقى نوع القوة بيتغير من زمان لزمان، ولذلك جاء بها نكرة لتشمل كل قوة مستطاعة بحسب كل وقت وبما يناسب ويليق به، انتبه معي. وكذلك لما قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا، انتبه معي. وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة، ما لم ينهى عنه الشارع، ما لم يكن دخل في المحرمات، انتبه معي المنصوص علي، وكلما عده الناس بيعا فهو بايع، نفس الكلام. ولذلك لم يرد في الشرع الفاظ معينه، كل ما دل على الايجاب والقبول كما ذكر يعني هو الراي الراجح عند اهل العلم يدل على على على صيغه البيع، لم ترد صيغه محدده. انتبه معي، فكل من عقدت به التجاره غلط، كل ما حقق الرضا من قول او فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات، عقود المعاوضه، عقود المعاوضه زي البيع زي الاجاره، التبرعات زي الهبه والوقف. انتبه معي. ويقول وكم في القران من هذا النوع شيء كثير، اللي هو ردنا فيه الى الاعراف والعوائد بضوابطها. لماذا؟ لان اشياء متغيره لا تلزم صوره واحده، تتغير من زمان لزمان، مكان لمكان. انتبه معي. وبناء عليه، لان هذه الشريعه شريعه ختمت الشرائع السماويه وصالحه لكل زمان ومكان، ولا يحتاج البشر بعدها الى شيء الا ان يرث الله الارض ومن عليها، جاءت بهذا الوضع بفضل الله تبارك لتستوعب كل ما يحتاجه الناس في امور ثوابت خلاص لا تتغير، احكامها، العبادات، المحرمات اللي المنصوص عليها، اللي كذا اللي كذا نصت عليها خلاص ثابته، وفي امور بتتغير بحسب رد الناس فيها الى تقديرها في العرف والى الاكابر. واضح؟ طيب، القاعدة الثانية والعشرون في مقاصد أمثلة القرآن، يقول اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع. فقد احتوى على أحسن طرق التعليم، القرآن احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، القرآن اشتمل على أكمل وأنفع ما يحتاج الخلق إليه من جميع الأنواع. فالتعليم الناس من حاجات الناس الضرورية التعليم، القرآن ذكر لنا أسلوبا في التعليم أو أساليب في التعليم أعلى وأكمل الأساليب، منها ضرب الأمثال. وهذا النوع يذكره الباري تبارك وتعالى في الأمور المهمة زي التوحيد وحال الموحد والشرك وحال أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله ايه؟ توضيح المعاني النافعة، لأن بالمثال يتضح المقال كما يقولون كما يقال، وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي عين. يعني يأتي ضرب المثال ليوضح لك المعنى المقصود حتى لا يبقى لبس ولا غموض. وهذا من عناية الباري بعباده تبارك وتعالى ولطف ايه؟ لأن الله عز وجل لطيف بنا ورحيم، ومن رحمته أن أظهر لنا الحق وبينه، أوضح بيان. انتبه معي. فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء، وقلوب الناس بالأراضي والأودية، وأن عمل الوحي انتبه معي كعمل الغيث والايه والمطر. الله عز وجل في ايات في كتاب الله تبارك وتعالى يضرب لنا الايه الامثله، امثله الوحي الذي انزله على عباده بانه كالغيث، انتبه معي، والقلوب كالارض التي تتلقى هذا الايه هذا الغيث هذا الايه الغيث. أنزل من السماء، انظر إلى الآية، ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الأمثال للناس. انتبه معي، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. انظر إلى هذا المثال العجيب، أهو يضرب أهو مثال إن ما أنزل من السماء، ما انتبه معي، الوحي كالغيث ينزل على زي ما المطر بينزل من السماء، انتبه معي، فالأرض الطيبة تتقبله فتنبت، والأرض الخبيثة لا تنبت. كذلك القلوب، قلوب كالأرض، فرق بين أرض طيبة وأرض خبيثة، قلوب مهيئة نقية صافية وقلوب غير ذلك. الوحي فيخرج الزبد زي ما المياه ما بتنزل تخرج الزبد، ثم يتجنب هذا الزبد بعيدا ويبقى الماء الرائق الصافي يشرب الناس منه. كذلك الوحي يزيل الشبهات والشهوات من القلب وينقيه ويصفيه ويطهره. انتبه معي، فيضرب الأمثلة دي توضح، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا، من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها إيه؟ طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكرأ والعشب الكثير. قلوب واعية وعت الوحي وتعقلته وفهمته، فجمعت بين العلم والعمل علما وتعليما بحسب حالها. انتبه، هذه قلوب وعت ذلك بحسب حالها، دي كان الأراضي الطيبة عملت إيه؟ فدي أنبتت الكلأ والعشب الكثير، فأكل الناس وشرب وأقبلت منها واستفادوا استفادة عظيمة. وده حال مين؟ حال أهل العلم، أصحاب العلم النافع الذين جمعوا بين الدراية والرواية، جمعوا بين الدراية والرواية، وكان منها أجادب، كان منها إيه؟ أجادب أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا مواشيهم وأرضهم. دي اللي بتحفظ الوحي، الحفاظ اللي بيحفظوا، انتبه معي، يتلقونه فيحفظونه، يجمعون بين الرواية، انتبه معي، لكن ليس عندهم من الدراية والمعرفة بمعانيها ما عند الأولين، زي حفظة القرآن المتقنين والقراءات، واللي يقعد يحفظوا. فانظر، فدول جمعوا، لكن فرق من بقى من حفظ القرآن وعرف تفسيره ومحكمه ومتشابهه وتعلم علومه انتبه، ده الدراية والرواية. الطائفة الثالثة ما بي يضرب بها مثلا، يقول ايه؟ انتبه معي، قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قيعان زي الخلجان، الايه؟ الخلجان اللي هي فما بتمسكش ماء ولا تنبت كلى، المايه بتنزل تجري فيها، ما فيش ميه فيها. انتبه معي، لا جمع لا بين الروايه ولا الدرايه. انتبه معي، الامر ده الناس تعلمه جيدا من الارض، في ارض ينزل المطر تنبت وتزرع ويزرع، وارض تمسك يبقى تحول زي بحيره الناس تاخد الماء وتشرب منها، وارض عباره عن ايه؟ قيعان، شقوق، شق موجود كده زي اللي بنسميه مصرف انت عندنا في الفلاحين، ميه بتنزل تجري فيه بعد ساعه ما فيش حاجه، لا امسك ماء ولا انبت كلاء. المعنى الحسي ده اهو، ضرب المثال هنا قرب هذا المعنى ووضحه. وكذلك مثل الله كلمه التوحيد، انظروا الى المثال عظيم، وضح المعنى تماما واوصله. وكذلك مثل الله كلمه التوحيد بالشجره الطيبه التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. انتبه معي، نفس الكلام، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، اللي هي كلمة الإيه؟ ها، كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد ماشي، أصلها انتبه معي، كلمة التوحيد ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، شجرة مثمرة ضاربة بجذورها في الأرض ومتفرعة وتحمل من الثمار الكثير، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. انظر، فدي شجرة التوحيد أصلها في القلب المؤمن، ثابتة لقلب صاحبها، ثابتة لا تهتز، انتبه معي، لا تتذبذب، ثابتة مع علما وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها، تؤتي كلها منافعها في كل وقت. وده النبات الطيب زي النخلة أو زي غيرها، شوف أنت بتبقى عامل إزاي، طيب ينتظر الناس ثماره، والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة هي نفس الكلام، هذه الكلمة الطيبة تثمر هذا. أيوة، الشجرة بتثمر ثمرتها اللي بينتفع بها الناس، والكلمة التوحيد تثمر ثمرتها إيه؟ الأعمال الصالحة والأخلاق الزكية والهدى المستقيم ونفع الناس وانتفاع الناس بصاحبه، وهكذا صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وعلمه يقينه. ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضرر في ضعفه ووهنه، كالعنكبوت اتخذت بيتا، كالإيه؟ كالعنكبوت. مثل اللي بيتخذ مع الله إلها آخر، انتبه معي، كالإيه؟ مثله كمثل الإيه؟ انتبه معي، البيت الذي بناه كمثل العنكبوت، وأوهم بيته هو بيت الإيه؟ العنكبوت، انتبه معي، بيت الإيه؟ العنكبوت. فاللي بيتخذ مع الله عز وجل إلهًا آخر، يدعوه من دون الله أو يتعلق قلبه به من دون الله، كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا. طيب، وأوهن البيوت بيت العنكبوت، هو نفس الكلام، هذا المشرك تعلق قلبه بمن لا ينفع ولا يضر، ما ازداد باتخاذ هذا الند إلا ضعفا إلى ضعفه وهوانا إلى هوانه. ليه؟ لأن هذا الند لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إنما الرب عز وجل هو الذي بيده ملكوت كل شيء. انتبه، هو الذي يملك ملكوت كل شيء تبارك وتعالى. فتعلق القلب بغير الله لا يزيد العبد شيئا إلا وهنا وضعفا وفقرا وحاجة وذلا وإلى غير ذلك. انظر إلى هذا المثال العظيم كيف وضح المعنى. انتبه، فمن تعلق قلبه بمخلوق من دون الله عز وجل واتكل عليه وظن منه حصول المنافع، غاب ظنه وانقطع أمله. لماذا؟ لأنه تعلق بغير الله عز وجل. وده مثل المشرك الذي صرف العبادة لغير الله وتعلق بغير الله. انتبه، أما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله عز وجل وحده الذي بيده الأمن والنفع ودفع الضرر، وهو متصرف في أحواله كلها. فده على ايه؟ كالعبد الذي على صراط مستقيم، ان ربي على صراط، انتبه معي، في اقواله وافعاله، منطلق الاراده حرا عن رق المخلوقين، غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فانه كالعبد الاصم الابكم. كل دي امثله ضربها الله في القران للموحد والمشرك، انتبه معي، الذي وكل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير. ليه؟ لأن قلبه متقيد للمخلوقين، مسترق له، ليس له انطلاق وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور، انتبه معي، ومزقته كل ممزق، هكذا حال قلب المشرك، انتبه معي، هكذا حاله، نسأل الله العافية. كما وضح القرآن هذا، طب كما وضح هذا وضرب الامثله في ايه في اقبالك بهذا حال الايه الشرك، نسال الله العفو والعافيه. كل هذه الامثله استعملها القران، استعملها القران وبينها اوضح بيانه الحق، اوضح بيان، اوضح بيان، واظهرته اوضح ظهور. ودي من عظيم اساليب القران فين؟ في التعليم. نفس الكلام، زعموا انهم آلهة، ويقول هؤلاء الذين زعموا انهم آلهة ينفعون ويدعو ولو اجتمعوا كلهم على خلق اضعف المخلوقات الذباب لا يقدرون على هذا، ولو اجتمعوا عليه لن يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا له، كما بين القران ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. بل ابلغ من هذا واشد، ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. انظروا، ان يسلبهم الذباب شيء لا يقدرون على استخلاصه منه ورده. يعني اعظم متجبر في الارض حينما يسلبه الذباب شيئا وياخذه ويجري بعيد لا يستطيع ان يستخلصه منه ولا ان يرده. ولذلك يقول: وهل اعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك شيء، وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين عدة آلهة، كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسون، رجلا سلما لرجل ورجلا في شركاء متشاكسون، انتبه معي، لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر، فهو معهم في شر دائم. ده حال المشرك، نسأل الله العفو والعافية، اتخذ آلهة من دون الله، وشقاء متراكم. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه، لا يعبد إلا هو، ولا يرجو ولا تبه ويخشى إلا هو، قد اطمأن قلبه واستراح، اطمأن قلبه واستراح، وعلم أنه على الدين الحق، وأن عاقبته أحمد العواقب. نعم والله، ومآله في الدنيا قلبه معلق بالله عز وجل، و الله بيده ملكوت كل شيء، هو في مقبل على الله بكليته، في حال طمأنينة وانشراح صدر ويقين بالله عز وجل وثقة بالله تبارك وتعالى، يعلم ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن أمره كله بيد الله، فهو يعيش مطمئنا هادئ البال، واثقا متوكلا على ربه، في سعادة عظيمة يذوق حلاوة الإيمان. طب في الآخرة الجنة والفوز العظيم والفلاح، هذا حال الموحد بخلاف المشرك. في الدنيا تتنازع آلهة شتى، في شقاء وضنك، في اضطراب، في حيرة، في دمار نفسي، وفي الآخرة العذاب الأليم، نعوذ بالله من هذا. ومثل الله الأعمال بالبساتين، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده، كبستان في أحسن المواضع وأعلاها، نعم، تنتابه الرياح النافعة، وقد ضحى وبرز، انتبه معي، للشمس، وفي خلاله الأنهار الجارية. العمل الكامل زي البستان في أحسن أحواله، العمل اللي العبد جمع فيه الإخلاص والمتابعة وأتمه وأتم شروطه وأركانه هكذا. فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له، كالطل الذي ينزل من السماء، كالطل الذي ينزل من الايه؟ من السماء. العمل اللي اكتمل فيه الاخلاص، اكتمل فيه المتابعه، زي الايه؟ زي البستان اللي كده، انتبه معي، زي البستان الايه؟ الرائع المستكمل الجميل، انتبه. كذلك العمل الذي أتمه العبد، العمل الذي أتمه العبد، زي ما ربنا قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرا ضعفاء فأصاب إعصار في نار فاحترق. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وبين مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم، اهو هو ده المثل، كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل، نزل مطر غزير فغزاها فازدادت قوة فان لم يكن فطل ندى، والله بما تعملون بصير. ده العمل نهون الصدق اللي بينفق امواله ابتغاء مرضات الله، فيه الاخلاص والمتابعه. انتبه معي، زي البستان الكامل اللي فيه من انواع الثمار النافع، هو نفس الكلام، زي البستان الكامل اللي بيجد السقيا والارض الطيبه فتجد ايه، يثمر احسن الثمرات ويبقى طيب الظلال وفور الثمار، فصاحبه في نعيم ورغد متواصل. ده العمل الصالح، وهو آمن عن انقطاع وتلف. نعم، فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل وعنده عائلة ضعاف، أولاد صغار يحتاجون لا مساعدة منهم ولا كفاءة، اغتبط به حيث كان مادته ومادت على أن كل احتياجاته توفر له من هذا البستان، ثم إن جاءته آفة وإعصار أحرقته وأتلفته عن أخيه، كيف تكون حصرة هذا المغرور؟ كيف تكون مصيبته؟ طب يبقى ده مين بقى؟ ده صاحب العمل الاخر اللي بيرجو من ورائي ولكن لم يخلص في هذا العمل. بستان اصبته آفه في اللحظه لا يفيدك شيء، لانه عمل كان للرياء، حسنات كجبال تهامه يجعلها الله بقى منثوره. ليه؟ لان العبد لم يخلص فيها. وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك او النفاق او المعاصي المحرقه. فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زاهيا اصبح تالفا قد ايس من عول. نعم، وبقيت زي الذي عمل عمل صالح ثم اتى بكفر فاحبط عمله، نسال الله العفو والعافيه، او بسيئات كثيره ثقلت على حسناته زي المفلس، نسال الله العفو والعافيه، كما ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثالا، ياتي بصلاه وصيام وزكاه ولكن ضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسنات أخذ من سيئاتهم فوضعت على سوء ثم طرحت على ثم طرح في النار، نسأل الله العفو والعافية. انظروا، فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها، فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل الصالح، وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده، أي زي الآيتين في القرآن، مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه واصابها وابل مطر فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل، كفايه ما احتاجته فانتجت ما يحتاج اليه، نجاته زي العمل الصالح، اما اللي كان اتيت به على الوجه الاكمل والسابق بالخيرات درجات العلى، طيب الحد الادنى منه تنجيك من عذاب الله. انتبه معي، زي ما البستان الحد الطيب الكويس الحد لا انه يكفي حاجتك ومؤنتك عن الناس، طيب والاخر بقى؟ اهو له جنه. يضرب بقى مثال الايه؟ اللي عامل عمل ثم ابطله بكفر او كثره معاصي. زي اللي عنده بستان وعنده اولاد ضعفاء ومحتاجين لما في البستان، ثم جت افه فانظر كيف تكون حسرته. كذلك اللي عمل صالح ثم ابطله اما بكفر ورده تحبط العمل نعوذ بالله، واما بكثره الذنوب اضاعت ثمره هذا العمل زي حال المفلس، نسال الله العفو والعافيه. طيب، ووجه تشبيه الاعمال بالبساتين ان البستانين او البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الاعمال يمدها الوحي النازل لحياه القلوب الطيبه. زي ما ضربنا الامثله، زي ما العمل الصالح البستان بارض طيبه فتنبت نباتا طيبا ثم ماء ينزل على الارض الطيبه فتنبت، كذلك الوحي مع القلب المؤمن نفس الكلام ينبت العمل الصالح، الوحي ينزل على قلب المؤمن يزول شبهاته وشواهه ويغذيه، وبالتعاليم الصحيحه القلب يتلقاه فينبت الاعمال الصالحه والاخلاق الزكيه وكل ما هو طيب، نفس الكلام زي البستان مع الغيث النازل. وقد جمع العامل جميع الشروط قبول العمل من الإخلاص والمتابعة، من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة، فأثمر عمله كل زوج بهيج. نعم، شوفوا أمثلة القرآن وما فيها من المعاني العظيمة اللي بنقرأها ونهمل فهمها، نسأل الله العفو والعافية. وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء، سراب ظاهرة في وقت الظهيرة، الإنسان في الصحراء وهو ظمآن جدا والجو مشتد الحر، يقوم يرى من بعيد إن كأن فيه مية على الأرض، يقوم يجري للمية ما يجدهاش مية، سراب. طب هو محتاج للماء، نفس الكلام ماشي. عمل الكافر، عمل الكافر نفس الوضع، يحسبه الظمآن ماء نفس الكلام، عمل غير نافع، لأن الله عز لا يقبل مع الكفر عمل، لا يقبل مع الكفر عمل، فيحسبه نفس الكلام عمله ده اللي هو أشد ما في حاجة إليه يوم القيامة، ها يأتي يجده زي السراب هباء منثورا، لم ينتفع منه بإيه؟ بشيء، لم ينتفع منه بشيء. لماذا؟ نسأل الله العفو والعافية، لأنه عمل غير صالح، زي قال الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات مثلا تاني له في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. انظر، نسأل الله العفو والعافية، يجده سرابا لأنه لم يستوفي شروط العمل الصالح، مفيش إخلاص، مفيش متابعة، ذلك مشروع. طيب زي اللي إيه؟ العطشان في الجبل أنهكه الإعياء وبيبحث ويجي على السراب لا يجد شيئا. ومثله أيضا بالرماد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعمل إيه؟ يزروه الرياح، لا يبقى منه شيء، لا يبقى منه شيء ثابت إطلاق. انتبه، هو كذلك العمل، عمل الكافر والعياذ بالله تبارك وتعالى الذي يبطل عمله بسبب الكفر والمعاصي بمنزلة النار المحرقة. أحرقت عنده هنا كده النار المحرقة الكفر والمعاصي، لا أحرقت هذا العمل ضيعته. انتبه معي، فأصبح العمل ده بمنزلة من الرماد لا فائدة فيه، والسراب لا حقيقة له. شوفوا الأمثلة القرآنية العظيمة، شوفوا الأمثلة، انتبه أهو، والذين أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى لم يجدوا شيئا أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء ما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد، زي في سورة إبراهيم فين ظروف لا نفع فيه لا ينتفع به صاحبه. أمثلة توضح المعنى أعلى وأعظم توضيح. شوف طريقة القرآن في التعليم وتقريب المعاني وتوصيل المعاني، انظروا يا عباد الله. ولذلك إذا وصل لم يجدوا شيئا فتقطعت نفسه حسرات وجد الله عنده فوفاه حسابه، كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان نفس الكلام، زي ما مثلنا الايه النفقة اللي أخلص فيها صاحبه ينفقون أموالها ابتغاء مرضات الله، كمثل جنة بربوة، جنة يعني بستان بربوة عالية كده واخد بالك بينزل عليها الايه الغيث والماء فتؤتي أكلها مرتين ضعفين لم يصبها فطل ما يكفي فتكفي حاجته فتنجيه، هو العمل الصالح. إن أتيت به على النحو الأكمل رفعك درجات في الجنة، أتيت به على النحو المطلوب ولكن حدث بعض الخلل ينجيك من عذاب الله تبارك وتعالى. طيب يقول فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء عليه، ده مين ده بقى؟ نفقات المرائين، مثلها بالحجر الأملس، ده اللي بينفق ماله رياء الناس، لا ليس زي حجر أملس بينزل عليه الايه المطر شديد بس ايه يزداد صلابة ما ينبتش حاجة، الحجر الأملس بالمياه بتنزل تجري من عليه ما بتقفش ومفيش أرض عشان تنبت، يزداد الحاجة ماشي. هو قلب المرائي لا إيمان فيه لا إخلاص، قاس كالحجر، ده زي قلب المرائي قاس كالحجر، نفقته لم تصدر عن إيمان، رياء وسمعة، وذلك لا تؤثر في هذا القلب، ما تدلوش حياة، ما ينبتش على حاجة زي الحجر الأملس اللي بينزل عليه المطر ولا تزكيه ولا تطهره، نسأل الله العفو والعافية، زي المطر ما بينزل لا يؤثر في الحجر الأملس بل بينزل يجري، هو نفس الكلام زي بتجده عمال يعمل اعمال وما بتزيدوش طاعه، وما بتزيدش قلبه خشيه. ليه؟ لان في خلل في هذا القلب القاسي، في رياء، في افات، في امراض عايز علاج، لازم يعالجها عشان لما يجي العمل ينتفع به. طيب، وهذه الامثال اذا طبقت على ممثلاتها ووضحتها، نعم، وبينتها وبينت مراتبها من الخير والشر وكمال الايه والنقصان، دي امثله القران العظيمه. مثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمه فاستوقد نارا، فاستوقد نارا، من غير زي ما في سوره البقره. مثل حال المنافقين، طب معي حال المنافق زي ايه؟ مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نار ثم انطفأت، زي اللي ايه المنافق آمن ثم نافق وكذب، فزي اللي عمل نار أضاءت له ثم انطفأت فأصبح في ظلمة، هو نفس الكلام حال المنافق. لما أضاءت ما حوله وتبين الطريق ذهب نورهم، هو ده المنافق. آمن فدخل مع المسلمين وآمن وقال لا إله إلا الله، ثم النفاق غلب فأطفأ، انتبه معي، هذا الضوء انطفأت فأصبح في ظلمة، ظلمة النفاق أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا. وده حال المنافق، استنار قلبه بنور الإيمان أولا ثم جاء النفاق فأطفأ هذا النور. فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه، نعم والله، وبقي في ظلمة متحيرا فهم لا يرجعون. لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية، نسأل الله العفو والعافية. وده السر، أنك تجد من يلتزم ثم يفرط في الالتزام أو يقصر في الطاعة قلما يعود، لأنه فرط في الخير، انطفأ بعد ما استنار قلبه بالإيمان، انطفأ كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حول ذهب الله. استمر القلب بالايمان والطاعه ثم انطفا هذا النور فبقي في ظلمه الكفر والشك والضلاله او المعاصي، نسال الله العفو والعافيه. انتبه معي، يقول لانه راى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه. يعني ليه؟ بعد ما اتبع الحق ولزم الحق فرط وقصر فيه. ولذلك تجد اللي ما التزمش خالص ممكن تدعوه فيلتزم ويستجيب، وده كتير. طب واللي تجد اللي التزم فتره من الزمن ثم قصر في طاعه الله وفرط فيما يجب عليه ورجع عن الالتزام، ها، قلما يعود، لان ده ترك، ده أضله الله عن علم، ده عرف الحق فتركه، كان في النور فانصرف الى الظلمه، نسال الله العفو والعافيه، فرط في الخير، عرف الضلال واتبعه، ولذلك قل أن يسلم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يقول هذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأعراض الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. شوفوا أمثلة القرآن وكيف توضح الحق وكيف تبينه. المثال الثاني ده بنسميه المثال الناري. المثال الثاني قولك أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ينطبق ايضا على المنافقين الضالين المتحيرين، يسمعون القران ولكن لم يعرفوا المراد منه، زي اللي بيسمع اي صعد رعد وبرق اعرضوا عنه كرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وساداتهم، نسال الله السلامه والعافيه. هل ينتفعون؟ لا ينتفعون. مثل الله الحياه الدنيا وزهرتها والاغترار بها برضه في مواطن اخرى في القران بحال زهره الربيع تعجب الناظرين تغر الجاهلين يظنون بقاءها لا يؤملون زوالها فلاهوا بها عما خلقوا لا. نفس الكلام اللي عنده بقى ايه؟ حق فيه زرع زي اقبلك، الزرع هو اخضر بيبهر الزارع الفلاح ويتعلق قلبه به، بعد فتره بيصفر ثم يذهب كأن شيئا لم يكن. كذلك الدنيا يغتر بها تزهر وتخضر، انتبه معي، حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فيتعلق القلب بها ثم فجأة تذهب وتبقى الحسرة وتبقى الحسرة. انظروا إلى هذه الأمثال، هذه كلها في القرآن توضح حقيقة هذه الدنيا وتبينها لك. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا وزينة وتفاخر كمثل غيث أعجب الكفار نبات، كفار يعني الزراع، كفار نبات، هم يعيشوا فتراهم مصفرة ثم يكون حطاما زي الزرع الأخضر الجميل حال الخضرة في شهر ربيع، وبعد كده يصفر ويصير حطاما لأن ما فيش أي جمال ولا أي فائدة ولا أي. انتبه، هكذا حال الدنيا التي ينبغي أن يعقل المؤمن حالها، فلا تشغله عن طاعة ربه. ولا انتبه معي، لأنك تصبح بعد الاخضرار هشيما هشيما تضره الرياح زي ما أمثلة القرآن بينت. انتبه معي، الوصف ده من مشاهد ليه؟ الحاجات دي مشاهدها قرب المعنى هنا. الخلق بيشوفوا الأمثلة دي بننظر إليها ونعيشها على طول، فقرب إلينا المعنى بهذه المحسوسات. هكذا كانت أمثلة القرآن العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.